نود أن نستعرض بعض أسئلة المشاهدين. أخونا عبد الرحيم مصطفى من مصر يسأل عن أصح طبعات كتاب أضواء البيان. طبعا أصح كتاب طبعا أضواء البيان كتاب معروف عظيم جليل للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، وهو خص له بآيات الأحكام، يعني هذا من كتب آيات الأحكام. والشيخ العلامة الأمين الشنقيطي فقيه أصولي بمعنى الكلمة، ولهذا كتابه هذا بحر تطرق إلى آيات الأحكام بطريقة لا تكاد تجدها في كتب التي شرحت آيات الأحكام أو في كتب التي جمعت آيات الأحكام. الكتاب طبعا طبعة مشهورة قديمة كانت في حياة الشيخ رحمة الله عليه، لكن للأسف طبعة سقيمة جدا، وهذا من الغرائب طبعا. ثم طبعت أحيانا طبعات تجارية غيرها، لكن هذه الطبعة التي بين أيدينا وهي من ضمن مشروع آثار الشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي اللي خرجت في قرابة 19 مجلد ما شاء الله، مخدومة علميا وبالفهارس وكلها مع الطبع الراقي اللي كما ترى. خرجت هذه الطبعة أضواء البيان يعني أقرب ما يكون إن شاء الله إلى الصحة، متعوب علينا أن قرأت سطرا سطرا وحرفا حرفا، وميزت الآيات التي شرحها الشيخ باللون الأخضر وصار لها علامات، بس أظن ما أظن هيطلع معك لأنه النجمات صغيرة. والكتاب قام عليه مجموعة، يعني قسم الكتاب على مجموعة من الباحثين، كل واحد أخذ مجلد راجعه وأتقنه ثم حكم كما هي الطريقة المعروفة في هذا المشروع اللي هي تحت كان شرف الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، واللي قام عليها أصل المشروع مديره الشيخ علي عمران كما هو معروف، ومطبوعات دار عالم الفوائد.